الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأتباعه أجمعين. يا الله هذا القرآن وينات مش تقبله يا الله طب مش تسق السورة غلي يا زيد لفظ غلطة ترجمة كلي أو يا بمو أحاديث في هذا الشأن ورد فبيان كي يا ببل بيان كي بيان ولا فهذيك بمش خطاسي او يابا في واقعيك خطاسي يابا في كم احكامك خطاسي يا الله ده هذا معاكرة توت يا الله ده دي ربي قصر راتيسي يا الله خبو مچيري ادب ده دي قرآن سر يا فويولي كني كري يا فقتولي كني كري يا الله ترى هذا راتيسي ترى هذا معاكرة توت يا الله ده قرآن مش تقبولك يا الله فقبولي حسن يز مش تقبولك يا الله فروج ده كامت لا قرآن مش دفارك شفاعت وعلا جوركي يا الله فروج ده كامت قرآن مش دفارك شفاعت وعلا جوركي يا الله ده دنيا ده موسيبات وصمو فبركت تدي قرآن فلاسكي يا الله ده دنيا ده موسيبات وصمو فبركت تدي قرآن فلاسكي يا الله ممرزيمو فبركت تدي قرآن شكي يا الله رزقي حلال فبركت تدي قرآن راسي يا الله مستوى علومك بركت واسي يا الله مستوى أعمالك بركت واسي يا الله مستوى بدنك بركت واسي يا الله مستوى حواسك بركت واسي يا الله مستوى أرزاقك بركت واسي يا الله مستوى أولادك بركت واسي يا الله مستوى شذك بركت واسي يا الله مستوى نرامك بركت واسي يا الله مستوى كروك بركت واسي يا الله مستوى كلك بركت واسي يا الله مستوى سنجر ودوانان وسنسر وشذو ودوانان وشذو وينجن القرآن فتولك بركة واسع يا الله فتولك إخلاص راوي يا الله طول الساد جن تابي داران جرده يا الله فتولك در رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة راوي يا الله در سنة إتباع مصنفيك يا الله در سنة إتباع مصنفيك يا الله در سنة إتباع مصنفيك يا الله مج علم مج دفارة الرزة كامت هجت يا الله فر مج مهجتك يا الله علم نو فعمل فهذا شزمش سنة أندازة علمي فهذا سرى عمل غانسيك يا الله فهذا سرى عمل غانسيك يا الله هذا شان شزمش فعلم كبني هذا هو فرهو بني مش فعلم راكب يا الله حافظة مقريك يا الله مطالعة مقريك يا الله علم دين مناسيك يا الله علم دين مناسيك يا الله كم شاكي بدعاء غشي ده هذا ضرورة ورفاك يا الله هر شاكي بدعاء غشي فبو مريزاني يا الله شفاور لرورك كبا مسكناني يا الله رزق حلال ورنا رواري كبا يوبل غم وتكليف ورتفيشي يا الله ده غم وده تكليف ومصيبة سيخلاص يا الله ده كم مرو يا ده كم شهدان وده فارج كبا سياد وعغوشي يا الله وعغوط مخترتي تاما ورنا رواري يا الله ده شهدان سياد عميري شهدان سيوي انت يومولي صلى الله وشيد سوي لي يوغن وطالب ودلت يزيني ولي ونبيع رسمت ملي وشيد سوي لي يا الله ده دو شهدات قبول كي يا الله فداشي قبول يا قبول كي لكذا شهداء ود بدر ود احد شي قبول كي يا الله فداشي قبول يا قبول كي لكذا شهداء ود بدر ود احد شي قبول كي يا الله تدغ شهداء وبركات دعوه المسلمان وملكنا ازارك يا الله دعوه المسلمان وملكنا بكفار درواج استخلاصك بكفار المعاملات استخلاصك بكفار الاخلاق استخلاصك بكفار التصرفات استخلاصك يا الله المسلمان وملكك اسلامي رواجات راوي يا الله المسلمان وملكك اسلامي حليه راوي يا الله المسلمان وملكك اسلامي جانيه راوي يا الله المسلمان وملكك اسلامي شكل راوي يا الله المسلمان وملكك ازادي راوي شخص الاسلام ده صار ازاد في خپل اسلامي قوانين په خپل ملکوت جاری کړي يا الله نو مجتدا توفيق را لراکي چې مستعي عبادت وکړو يا الله ومجتدا توفيق را کړي چې مستعي عبادت وکړو يا الله موږ چې په څون عمر پاتې هغه ستاسو عبادت کې سر کې يا الله چې موږ په څون عمر پاتې ستاسو عبادت کې سر کې يا الله مرګ مستعي عبادت کې يا الله مرګ مستعي عبادت کې يا الله ده حرام خوړل سمو وساتي يا الله ده حرام خوړل سمو وساتي يا الله هذا خلق هذا المسلمان فكران ومجاهدين وطالبان سرب ومكة يا الله ده غوف عمروك بركة واشي يا الله ده غوف كروك بركة واشي يا الله ده غوف مالوك بركة واشي يا الله ده غوف أولادك بركة واشي يا الله ده غوف كروك هو ده غوف شذك بركة واشي يا الله هذا الدنيا وده شرط المصيبات وتخوشات يا الله هذا الدنيا وده شرط المصيبات وتخوشات يا الله هذا خلق چې د دغه طالبانو چې په دې ترجمه کې شریکان شوي وي د دې سره یې کومک کړی وي، هر څومره کومک چې کړی وي، که لږ کومک کړی وي که ډېر کومک کړی وي، الله د دغه کومک پته بدله ورکړي په دنیا او په آخرت کې. او په دنیا او آخرت کې الله د دې حفاظت وکړي، الله په دنیا او آخرت کې د دې حفاظت وکړي، الله په دنیا او آخرت کې د دې حفاظت وکړي، الله د مجاهدینو حفاظت وکړي، الله مجاهدین د افغانستان که په نورو ملکو کې وي الله کامیابه یې کړي، الله اتفاق ورمره ورکړي، الله اتحاد ورمره ورکړي، الله کفارو ته شکست ورکړي، الله کفارو ته شکست ورکړي، الله د امریکایان تباه کړي، الله د انګریزان تباه کړي، یا الله ټول اصناف د کفارو تباه کړي، یا الله د کفارو جنگ د دوی خپل په مابین کې کړي، یا الله د کفارو جنگ د دوی خپل په مابین کې کړي، یا الله مسلمانانو ته اتفاق ورکړي، یا الله مسلمانانو ته اتفاق ورکړي، یا الله د مسلمانانو په ملکو کې امن راولي، یا الله که به دا ملکي که بل ملکي په دوی کې امن راولي، د دې امنیتي یا الله د ملک ته دورې کړي، یا الله داسې بادشاهانو د مسلمانانو ته ورکړي چې ستاسو بیرېشي، یا الله داسې بادشاهانو د مسلمانانو ته ورکړي چې ستاسو ته بیرېشي، یا الله داسې خلک پر موږ مم وسلط کوي چې پر موږ رحم نه کوي، یا الله داسې خلک پر موږ مم وسلط کوي چې پر موږ رحم نه کوي، یا الله داسې خلک پر موږ مسلط دي، داسې خلک زموږ امیران دي چې هغه ستا ته بیرېشي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه دي او پر موږ باندې رحم کوي، یا الله داسې خلک پر موږ مسلط دي چې هغه مسلمانان دي د اسلام قوانین یې پر ځان جاري کړي او پر ملک یې جاري کوي او پر ټولو خلکو یې جاري کوي، یا الله هغه خلک چې به بندیان وي او ناحقه به د حکومتو بندیان کړي وي، که به د کفارو په ملکو کې بندیان وي، که به د دې مسلمانانو ظالمانو په ملکو کې بندیان وي، یا الله د دوی د لاسو یې راوباسي، یا الله د دوی د لاسو یې راوباسي، یا الله دا د دوی ظلم د دوی پر نفسو یې اثر واچوي، یا الله د دوی پر نفسو یې اثر واچوي، یا الله دا ظالمان هلاک، يا الله هذا ظالمان في مصيبة وقتك، يا الله هذا ظالمان في مصيبة وقتك، يا الله هذا دوب ظالمان وظلم فرضي بني ورماتك، يا الله أثر يفضيك واتك، يا الله تقول مسلمان عند ظالمان ده ظلم سخلاتك، يا الله تقول مسلمان عند ظالمان ده ظلم سخلاتك، يا الله ده ديني إدارو حفاظت وك، يا الله ده ديني إدارو حفاظت وك، يا الله تعرض ده ديني إداري إدارو حفاظت وك، يا الله ده مدرسة كامياب وك، يا الله مدرسة كامياب وك، یا الله د خلکو توجه و مدرسو ته کړي، یا الله دا زموږ دغه مدرسه د دین مرکز وګرځي، یا الله و موږ ته اخلاع سره لر راکړي چې پر اخلاص د دې مدرسې خدمت وکړو، او هر څوک چې د دې مدرسې خدمت کوي یا الله هغه ته اخلاص ورکړي، د هغه په عمر کې برکت واچي، د هغه په مال کې برکت واچي، د هغه په اولاد کې برکت واچي، د هغه په اهل کې برکت واچي، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على رسوله محمد واله واتباعه اجمعين. الحمد لله.